أحمد الله على جميل المنن وجليل المنح، وأصلي وأسلم على النبي المعلم، هادي القلوب لخير الدروب بنور العلم وزاكي الفهم، وعلى آله بدور التمام وأصحابه شموس الظلام. وبعد، تستمر حلقات برنامجنا والأسماء تتوالى والبطولات تتتالى، واليوم حديثنا عن بطل من أبطال الإسلام، هو بلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه. هو أبو عبد الله، وقيل أبو عبد الكريم، وقيل أبو عمرو، بلال بن رباح مولى أبي بكر الصديق رضي الله عنه. كان من السابقين الأولين الذين عذبوا في الله، وشهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أول من أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان خازنه على بيت ماله. حدث عنه عبد الله بن عمر وعبد الرحمن بن أبي ليلى وأسامة بن زيد وأبو إدريس الخولاني وسعيد بن المسيب وآخرون غيرهم. هو مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال بن رباح الحبشي، أحد الستة الذين كانوا أول من أظهر إسلامه، وهم أبو بكر وبلال وصهيب وعمار بن ياسر وأمه سمية وخباب. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه وحماه عمه أبو طالب، وأما أبو بكر فحماه قومه، وأما الباقون فأخذوا وألبسوا الحديد ووضعوا في الشمس. فكان بلال رضي الله عنه أجلدهم، فقد كان أمية بن خلف يخرجه إذا حميت الظهيرة فيطرحه على ظهره في بطحاء مكة، ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره، ثم يقول له: لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزى. فيقول وهو في ذلك البلاء: أحد أحد. وجعل أمية في عنقه حبلا، وأعطاه صبيان مكة فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة، وهو لا ينفك يقول: أحد أحد. وروي أن أبا بكر رضي الله عنه مر ببلال وهو يعذب، فقيل له: اشتري أخاك بلالا، فاشتراه بخمس أواق ذهبا، وقيل بأربعين أوقية، ثم أعتقه لله. فقالوا لأبي بكر: لو أبيت أن تشتريه إلا بأوقية لبعناكه. فقال رضي الله عنه: لو أبيتم إلا مئة أوقية لاشتريته. وكان عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلالا رضي الله عنه. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث في الثناء عليه وذكر فضائله، منها ما رواه الذهبي عن أنس رضي الله عنه وأبو نعيم والهيثمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشتاقت الجنة إلى ثلاثة: علي وعمار وبلال. وكان بلال رضي الله عنه أول من أذن يوم الفتح، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة فاتحا أمر بلالا رضي الله عنه أن يؤذن على ظهر الكعبة، فأذن على ظهرها وفي حلية الأولياء لأبي نعيم، وفي الطبراني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم المرء بلال سيد المؤذنين يوم القيامة. وروي في ترجمة بلال رضي الله عنه أنه لما كان في الشام بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في المنام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: ما هذه الجفوة يا بلال؟ أما آن لك أن تزورني؟ فانتبه من نومه حزينا، فركب راحلته وقصد المدينة، فأتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يبكي عنده ويمرغ وجهه عليه، فأقبل الحسن والحسين رضي الله عنهما فجعل يضمهما ويقبلهما. فهذه القصة مستمعين الكرام تدل على أن بلالا رضي الله عنه قد تبرك وتمسح بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، وتدل على جواز هذا العمل، إذ فعله صحابي جليل بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة وأثنى عليه الثناء الحسن الكثير. وكانت وفاته رضي الله عنه في بلاد الشام سنة 20 للهجرة على قول ابن سعد في طبقاته، وكثيرين غيره قالوا: توفي سنة 20 بدمشق. وقال ابن زيد: توفي بداريا سنة 20، وحمل منها إلى دمشق، ودفن بباب كيسان. وقيل إنه دفن بباب الصغير بدمشق، وهذا الأرجح. وذكر أهل السير أن بلالا رضي الله عنه لما حضرته الوفاة قال: غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه. فتقول زوجتها: واويلاه. فيقول: وافرحاه. رحم الله مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال بن رباح، وجمعنا به في الجنة، آمين. وكان بلال رضي الله عنه أول من أذن يوم الفتح، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة فاتحا أمر بلالا رضي الله عنه أن يؤذن على ظهر الكعبة، فأذن على ظهرها وفي حلية الأولياء لأبي نعيم، وفي الطبراني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم المرء بلال سيد المؤذنين يوم القيامة.